عمرك فكرت تترك الشات والتدخين اي معصيه؟ اي معصيه؟ شوف بقى انت عارف يعني كتالوج المعاصي بيتسع كل يوم وبيزيد كل يوم عن يوم في ايام الفتن اللي احنا عايشين فيها. عمرك تركت شيء لله؟ اخوي وحبيبي واختي الفاضله، ثمره المعصيه الحصره في الدنيا والآخرة. وأنا هديك ثلاث أمثلة كده بسرعة، بس بعد ما تصلى على حبيبك السيد ربنا يبارك في عمرك يا رب صلى الله عليه وآله وسلم. هديك ثلاث ثمرات مريرة، وسامحني هذكر ثمرات مريرة عشان تعرف قد إيه إن المعصية ثمرتها الوحيدة هي الحصر. تعال نشوف ثمرة العشق الحرام. في يوم من الأيام كان في شاب، وإحنا بنذكر أسماء وهمية، كان في شاب اسمه عادل. عادل دوت كان زي ما يقولوا دنجوان عصره، فالنتينو زمانه، واخد بالك؟ فعمال ليل ونهار عمال يعاكس بنات ويعلق البنت دي ويفعل فاحشة مع دي ويعزم بالله. في يوم من الأيام أعجبته بنت جميلة جدا خارجة من المدرسة من الثانوية وبعدين أو من جامعة حاجة زي كده. المهم إيه، ففضل متربص لها قدام الكلية يوم في اتنين في ثلاثة، في أول مرة أعرضت عنه لأنها من أسرة طيبة، واليوم الثاني لحد ما في الآخر خالص استسلمت لهذا الذئب البشرية عياذا بالله، وعادها بالجواز وأخذ يوم أخذ يمنيها بالزواج وإن شاء الله ربنا يكرمنا وذرية طيبة والكلام ده كله، لحد ما عياذا بالله في يوم من الأيام استدرجها أنها تروح تشوف شقة الزوجية زي ما بيقولوا عش الزوجية، وراحت هناك واستطاع عياذا بالله أن يفعل بها الفاحشة وأن يعني يغدر بهذه الفتاة. الفتاة قالت له هتجوزك ما تخافيش خلاص الموضوع منتهي. المهم من هنا قال لها خليكي بس هنا، راح اجيب حاجه لحسن نسيت موضوع مهم وهجيلك خلال نص ساعه. قفل عليها الشقه ومشي، وهو ماشي بسرعه جنونيه يشوف اقدار ربنا سبحانه وتعالى، عمل حادثه راح الاسم بات في الاسم. استاذن من الضابط ان يتصل بالتليفون، راح متصل بواحد صاحبه اسمه حامد، قال له حامد الحقني اللي احسن النهارده، كنت مصطاد صيده وفعلت معها الفاحشه وكذا وكذا وكذا، والبنت محبوسه في البيت، انت معاك مفتاح شقتي؟ قال له اه. قال له روح خرجها بسرعه ومشيها. قال له حاضر. يروح حامد ويفتح باب الشقة ويدخل، فإذا بهذه الفتاة هي أخته، ففعل معها زميله الفاحشة. ما كان منه إلا أنه دخل على المطبخ وجاب سكينة وضربها 30 طعنة فقتلها ودخل السجن. كل ده بسبب العشق المحرم. تعال نشوف صورة تانية للعشق المحرم. فتاة برضو جامعية استطاع برضه ذئب بشري ان هو يعني عياذا بالله برضه يستدرجها لحد ما فعل بها الفاحشه. فبعد ما فعل بها الفاحشه بعد 3-4 أيام اتصل عليها قال لها عايز اشوفك. قالت له مش هقدر اشوفك. قال لها ما تخافيش، انا مصور اللقاء الذي تم بيني وبينك على الشريط فيديو وهوصله لاسرتك بكره لو ما جتنيش النهارده. فرحت وفرجها على جزء من الشريط. قال لها على فكره عندي 100 نسخه من الشريط ده عشان ما تحاوليش تحصلي على الشريط. يعني من هنا لهنا بدأ يستخدم هذه الفتاة عياذا بالله في الزنا مع فلان ومع فلان ويقبض ثمنها كل يوم. البنت وصلت لمستنقع الرذيلة، وشريط الفيديو اللي الولد صوره لها يعني عياذا بالله وصل لكل أيدي الناس في المنطقة اللي عايشة فيها، حتى وصل الشريط لأبيها وأمها وأخوانهم. وبدأ الناس يعيرونهم وبدأ الناس يسبونهم وبدأوا يفعلون معهم أفعال لا تخطر على قلب بشر، لحد ما الرجل أبوها وأمها وأخوتها طفشوا من المدينة كلها وتركوا المدينة كلها، والبنت ما زالت في مستنقع الجريمة مستنقع الفاحشة. فضلت على الوضع ده فترة كبيرة من الزمان لحد ما وصلت لمرحلة إن أبوها مات بسبب هذه الحصرة وأمها ماتت بسبب هذه الحصرة. أرادت أنها تنتقم من هذا الشاب. في يوم من الأيام وهو داخل عليها يعني تربصت له فقتلته ودخلت السجن، وتقول ها أنا أقضي بقية عمري داخل جدران السجون بسبب فعل الفاحشة. آخر صورة في عجالة سريعا دي بقى بتوضح لك قد إيه إن ربك لبالمرصاد، أنه كما تدين تدان. فتاة طيبة كانت بتروح تذاكر عند صاحبتها، صاحبتها ديت ليها اخ ذئب بشري استطاع ان هو يغازل هذه الفتاه وان هو يقنعها انها تتجوز الى ان تمكن منها عياذا بالله وفعل معها الفاحشه ووعدها بالزواج. والبنت طيبه من اسره طيبه لكنها في لحظه ضعف وقعت، بدات تستجديه هتتجوزني امتى، هتتقدم لي امتى، هيحصل امتى، لحد ما بدا الحمل يظهر عليها. ماذا تصنع هذه الفتاه؟ ما كان منها الا انها بدات تقول له بالله عليك ارحمني انا هضيع. المهم في النهايه دبر لها مؤامرة يعجز الشيطان عن التفكير فيها، يعجز إبليس إنه يدبر مؤامرة مثل هذه المؤامرة. قال لها طيب أنا عندي شريف في المكان الفلاني،

بسبب شؤم المعصية وشؤم الزواج العرفي. بنت تانية، البنت ديت برضو راحت اتجوزت جواز عرفي. يا بنات يا بنات يلي ممكن تدمروا عيلتكم وتدمروا حياتكم وتدمروا اخرتكم بسبب الجواز العرفي المحرم الذي يدور الان في الجامعات بشكل لا يخطر على قلب بشر. اكتر من 20% او 30% الان من بنات الجامعات متجوزين عرفي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بنت اتجوزت صاحبها برضو عرفي، ضرب ورق عرفي كده وجوز، ويعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته في الحرام عياذا بالله، مع انه ده يعني المفروض ان هو يروح يتجوز، لا جوز عرفه اصبح حياتهم كلها في الحرام. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ظهرت النتيجه بتاعت البكالوريوس بتاعتهم هما الاثنين ونجحوا، فقالت له ايه رايك فرصه بقى نتصل بوالدي ووالدتي نفرحهم بالنتيجه ونخبرهم ان احنا اتجوزنا علشان هم كمان ايه يباركوا لنا هذه الزيجه. قال لها فرصه والله. اتصلت البنت وبدات تتكلم مع مامتها والحمد لله نجحت، و ودت السماع للولد. الولد راح قايل لها طنط ولا مش عارف ولا نينا احنا حصل كذا كذا واتجوزنا. البنت الست راحت سقطت السماع من ايديها واترمت في الارض، جات لها جلطه. الاب مش ده ايه اللي بيحصل، مسك التليفون سمع المكالمه فلقى الخبر ان بنته اتجوزت عرفي، سقط هو كمان اصيب بجلطه وفقد النطق ولا حول ولا قوه الا بالله. ده بس صور من شؤم المعصيه يا شباب. صوره اخيره من ثمرة الصحبة السيئة. شاب مرة كان رايح هو واصحابه عياذا بالله للسهرة حمراء في احدى البلاد. المفروض واحد ماشي طول ما انت ماشي يقول لك ايه فاضل مثلا 150 كيلو على اسكندرية، فاضل 130 كيلو، فاضل 120 كيلو. هم كانوا ثلاث شباب ورايحين لثلاث بنات، ففجأة لقى اليافطة بدل ما هي مكتوب عليها 150 كيلو على اسكندرية لقى مكتوب 150 كيلو على جهنم. جهنم؟ يفرق عينيه لقاها جهنم. يعدي شويتين 130 كيلو على جهنم، 180 120 كيلو على جهنم، لحد ما وصل لحته ايه فاضل 30 كيلو على جهنم. قال لهم بس وقف العربيه، في ايه يا ابني؟ قال لهم نزلوني. نزل فوعد الناحيه الثانيه عشان يركب عربيه ترجعه مصر، وهو واقف مستني العربيه اتاخرت، فجت اول عربيه فركبها لقى راجل بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال له في ايه يا حاج؟ قال له عربيه متسوبيش ليه كان راكب فيها اتقلبت بشابين نوت ومولعه بقى على بعد 10 كيلو. شفت الصحبه ممكن توصل الانسان لاي شيء عياذا بالله. لا اريد ان استطرد في الامثله، لكن خمس حاجات اخويا وحبيبي واختي الفاضله، شفتوا انتم امراه في العون مش تركت المعصيه بس تركت الكفر، فربنا اكرمها ببيت في الجنه وخلاها تشوف بيتها في الجنه وخلاها تنعم بهذا البيت في الجنه، وخلد ذكرها في اعظم كتاب في القران وجعلها مثلا لكل مؤمنه الى يوم القيامه. امرأة فرعون رحمه الله رحمة واسعة. خمس حاجات حبيبي في الله تبعدك عن معصية ربنا. جاء رجل إلى إبراهيم ابن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، قال يا إبراهيم أعصي الله كثيرا وأتوب وأعصي وأتوب وأعصي، كيف أترك المعصية؟ قال خمسة أشياء إن فعلتها لا تضرك أي معصية. قال هاتها يا إبراهيم، ما هي؟ قال أما أول شيء إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. قال يرحمك الله يا إبراهيم، يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من أين يأتي رزق إبراهيم إذا لم يأتي من عند الله؟ ده كل الكائنات رزقها على الله سبحانه وتعالى. قال أيجدر بك أن تأكل من رزقه وتبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. قال إذن فتوب إلى الله. قال هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال يا إبراهيم الكون كله لله، الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف أين أسكن يا إبراهيم؟ قال أيجدر بك أن تعيش في أرض الله وأن تبارز الله عز وجل بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. فقال يا إبراهيم الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، ده ربنا اللي خلق الظلام وخلق النور وهو شايفني شايفني. قال أجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك ثم تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت وأراد قبض روحك فقل له يا ملك الموت أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله عز وجل. قال يا إبراهيم يا المولى عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كيف يكون ذلك؟ قال أيجدر بك أن تعلم أنه لا يمكن أن ترد ملك الموت وأنك لا تدري مدى يدخل عليك ملك الموت ثم بعد ذلك تعصي الله؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الخامسة والأخيرة. قال إذا جاءت زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال يا إبراهيم يرحمك الله، المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنت تقول لا أذهب معهم. قال إذن أجدر بك أن تعلم كل ذلك وتعصي الله؟ قال لا والله يا إبراهيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تبت إلى الله عز وجل ورجعت إلى الله، وذهب الرجل وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. حبيبي وأخويا وأختي الفاضلة، ما تيجي نخليها ليلة التوبة النهاردة ونتوب إلى الله جميعا من كل ذنوب. وأنا ذكرت لك بس نماذج بسيطة، وإلا الوقت والله لو يسمح، وانت ذكرت مآسي كثيرة، ذكرت لك بعض مآسي وشؤم المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى. شفت امرأة فرعون، وشفت حضرتك امرأة فرعون لما تركت كل ذلك لله، ربنا أكرمها بإيه؟ بيت في الجنة، بيت في الجنة، والله عز وجل أراها بيتها في الجنة وجعلها مثلا لكل مؤمنة إلى يوم القيامة. أختي الفاضلة أخي الفاضل، نتوب إلى الله ونبدأ صفحة جديدة نملأها طاعة لله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يقبلنا جميعا وأن يرزقنا مسك الختام. ولا تنسوا شعار برنامجنا اللي هو وماذا أعددت لها، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.